أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا أباهم عشاء فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاء في الأرض ولنور